وهل أتاك حديث موسى إذ رأى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أشركه في أمري قد مننا عليك مرة أخرى قَالَ رَبَّنَا